الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك ليلة 14 من شهر جماد الآخرة لعام 41,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، وكان آخر ما ذكر رحمه الله تعالى بأن الواجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة والنبيين والكتب. وتحدثنا عن الملائكة وأنهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين رسله، وأنهم عباد مكرمون، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان لأحد حتى يؤمن بالأنبياء كلهم. والمقصود بالأنبياء كلهم الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وسماهم في كتابه، أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بهم جميعا، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فإن ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا. فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجميع المرسلين، ومنهم وآخرهم وأكرمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان به يختلف عن الإيمان بالأنبياء قبله، بأن الواجب على المسلم أن يطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، لأنه عليه الصلاة والسلام هو حظنا من الرسل، ونحن حظه من الأمم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه كما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالكتب، وقلنا إن الكتب يعني ذلك الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتب التي أنزلها على أنبيائه تثبيتا للحق ودعوة للحق. وقلنا إن الله تبارك وتعالى أنزل على عدة من الأنبياء كتبا، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله تبارك وتعالى أنزل كتبا على بعض رسله، وذكر عندنا من الكتب صحف إبراهيم وتوراة موسى وداود وزبور داود، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم آخرها القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا أن هذه الكتب التي قبل القرآن الكريم هي كتب منزلة من الله عز وجل على الأنبياء، وصفها الله تبارك وتعالى بأنها هدى وبينات ونور وخير، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا، وثبت الله تبارك وتعالى بها من شاء من خلقه على الحق. ولكن اليهود لم يحفظوا هذه الكتب، ولا النصارى حفظوا هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، بل حرفوها وغيروها وبدلوها. وذكرنا من النصوص ما يدل على أنهم عبثوا بكتبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى على النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به. فإذا هذه الكتب التي هي بين يدي اليهود والنصارى، ويزعمون أنها كلام الله، ويزعمون أنها وحي الله تبارك وتعالى، هم في الحقيقة غير صادقين. هم في الحقيقة حتى هم يعلمون أنهم غير صادقين حين يقولوا هذا الكلام، فإنه لا يوجد أي برهان عندهم يدل على أن هذه الكتب هي التي أنزلها الله، هي التي أنزلها الله. ولولا أن الله تبارك وتعالى قد شهد في القرآن الكريم، وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بتنزل الكتب على الكتاب، على بنزول الكتاب على موسى التوراة، وبنزول الإنجيل على عيسى، وبنزول الإنجيل على عيسى، لم نقبل أن تكون هذه الكتب كتبا لله تبارك وتعالى منزلة. لماذا؟ لأنها كل من اطلع عليها يدرك في الحقيقة ما فيها من الأباطيل، ما فيها من الأباطيل. فإنهم وصفوا الله عز وجل بالجهل، ووصفوا الله عز وجل بالندم، ووصفوا الله عز وجل بالتعب، بالإضافة إلى طعنهم في كثير من أنبياء الله، وذم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما فيها من الضلالات العديدة في الواقع، التي كل من اطلع عليها يدرك هذا الضلال الموجود فيها. وكل من درس شيئا من تاريخ هذه الكتب فإنه يعرف أن هؤلاء القوم ليس عندهم أي دليل ولا برهان على صحة كتبهم، ليس عندهم دليل ولا برهان، بل لا يوجد عندهم أي دليل ولا برهان على صحة كتبهم. فإن الكتاب الذي يزعم اليهود أنه كتاب منزل من الله عز وجل وموحى به من الله تبارك وتعالى، لا يعرفونه قبل يعني كتب على التحقيق بالنسبة للموجود عندنا، مما يعني يمكن أن نقبله يعني قبولا عاما. كتب بعد موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من 800 سنة، كتب بعد موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من 800 سنة، فينسبونه إلى من يسمونه عزرا في زمن متأخر جدا، في زمن متأخر جدا، ولا يعني يستطيعون أن يثبتوا أي كتاب من تلك الكتب الكثيرة التي تقارب 46 سفرا، لا يستطيعون أن يثبتوا صحة أي كتاب إلى من ينسبونه إليه، فإن فيها ما ينسبونه إلى موسى، وفيها ما ينسبونه إلى يوشع، وفيها ما ينسبونه إلى من يسمونه حزقيال، أو إلى شعيا، وإلا إلى داود، وإلا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وغيرهم. لكن لا يوجد عندهم أي دليل على صحة نسبة هذه الكتب، والله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتقول أحد عليه، ولا يجوز في الحقيقة أن ينسب إليه إلا ما كان حقا، إلا ما كان حقا. فإذا كانت هذه الكتب أصحابها لا يستطيعون أن يقيموا الدليل والبرهان التاريخي على ثبوتها، فإننا في الحقيقة نتأكد ونتيقن يقينا من قول الله تبارك وتعالى فيها أنهم حرفوها وغيروها وبدلوها، وأنهم ضيعوها في الحقيقة، وأنهم استبدلوها بكتب أخرى. ولكن مع ذلك نقول إن آثار النبوة فيها، فإنهم دونوا أشياء من الحق وخلطوها بالباطل، وخلطوها بالباطل. فإذا أردنا أن نعرف الحق الذي فيها والباطل الذي فيها فإننا نقيسه بالحق الذي عندنا, فإننا نقيسه بالحق الذي عندنا وهو كلام الله تبارك وتعالى, وهو الميزان الحق الذي لا يخطئ الحق أبدا ولا يخطئه الحق بحال من الأحوال. فإننا يمكن أن نعرف أن هذه القصة صحيحة أو هذه القصة غير صحيحة إذا وجدت في القرآن الكريم, فإننا نستطيع أن نثبتها ونستطيع أن ننفيها إذا كانت تتعارض مع ما في القرآن. أما ما لم يرد في القرآن عندنا نفيه ولا إثباته فهذا نتوقف فيه ونقول الله أعلم به ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. فإذا الواجب في الحقيقة على المسلم أن يعلم أن هذه الكتب كتبا محرفة وأنها في الأصل لها أصل سماوي أنزله الله تبارك وتعالى, ولكن أصحابها غيروها وبدلوها وحرفوها. أم هذه كتب اليهود وهي كتب وهو كتاب ضخم يسمونه العهد القديم, أما كتاب النصارى وهو ما يسمونه الإنجيل. فقلنا إن الله تبارك وتعالى قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به, فنسوا حظا مما ذكروا به. فالنصارى في الحقيقة ضيعوا كتابهم, ضيعوا كتابهم ولا يعرفون عن الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام أي شيء. ليس هناك نصراني يثبت كتابا منزلا على عيسى عليه الصلاة والسلام, وإنما الذي أثبت أن هناك كتابا أنزل على عيسى هو الله تبارك وتعالى في القرآن, كما قال وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. فالله تبارك وتعالى أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل, ولكن النصارى لا يعرفون هذا الإنجيل ولا يدرون أين ذهب, بل إنهم لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا من النصوص الموجودة عندهم إلى المسيح, وإنما استبدلوا هذا الإنجيل بأربع قصص لحياة المسيح عليه الصلاة والسلام ينسبونها إلى بعض الأفراد منهم, حتى نسبة هذه الكتب إلى الأفراد التي ينسبونها في الحقيقة نسبة غير مثبتة. يعني لا يوجد عندهم دليل ولا برهان أن من ما يسمونه إنجيل متى كتبه متى, بل لا يعرفون من هو متى هذا. وكذلك الإنجيل الذي ينسبونه إلى مرقس أو إلى لوقا أو إلى يوحنا ليس منها كتاب يعرف على التحقيق بالبرهان. ليس يعني الدعوة, الدعوة شيء والبرهان لأن هذا كلام الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن هناك برهان يثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى ذلك النبي, وإلا في الحقيقة لا يساوي المداد الذي يكتب به, وإلا لا يساوي المداد الذي يكتب به, لأن المقصود أن يثبت أن الكلام كلام الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الكتب في الحقيقة هي كتب محرفة, وإن كان فيها آثار النبوة فإنك إذا اطلعت عليها ستجد فيها آثار النبوة, لكن في الواقع ستجد ما ذكر الله تبارك وتعالى من التحريف. حتى أن النصارى مما يبين ويدلل على أنهم حرفوا كتبهم وضيعوها وأنهم لا يعرفون في الحقيقة الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام, وإنما قد يكون عندهم بعض الاقتباسات, أنهم ما استطاعوا أن يثبتوا من هو المسيح عليه الصلاة والسلام في كتبهم, فما استطاعوا أن يثبتوا نسبه, فلما جاءوا إلى نسب المسيح عليه الصلاة والسلام نسبوه إلى رجلين مختلفين. لما كتبوا نسبه كتبوه إلى ونسبوه إلى رجلين مختلفين, فكيف ينسب المسيح عليه الصلاة والسلام إلى يعني أب من الرجال وهم يؤمنون أنه ليس له أب من الرجال, وهم حتى وإن نسبوه إلى أب من الرجال فإنهم لم يستطيعوا أن يتفقوا على من هو هذا الأب, فأحدهم أعطاه نسب والآخر أعطاه نسب. وكل عاقل حين ينظر في هذا يعرف أن هذا صنعة البشر, لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام أنه في اختلاف معنى ذلك أنه ليس كلام الله تبارك وتعالى. هنا نأتي إلى الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وإحسانه ورحمته على هذه الأمة, القرآن الكريم. القرآن الكريم هو آخر الكتب التي نزلت من الأنبياء، وآخر كتاب تكلم الله تبارك وتعالى به، وآخر كتاب أوحى الله تبارك وتعالى إلى البشر به، وآخر كتاب طرق البشر من كتب الله ومن كلام الله هو القرآن الكريم، وهو أعظمها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، يعني يعطى آيات كثيرة يؤمن وفقها لو كان الناس في قلوبهم دين ورغبة في الخير كانوا يؤمنون بناء على هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وأوتيت روحا، وفي رواية وأوتيت وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فعادل القرآن الكريم كل آيات الأنبياء، وعادل وكان مهيمنا على سائر الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه يعني حاكما على ما سبقه من الكتب. هذا الكتاب القرآن الكريم نزله الله تبارك وتعالى على نزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني هذا القرآن نزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل مكتوبا كما نزلت التوراة مكتوبة، فإن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فالله تبارك وتعالى كتب له الألواح. أما القرآن الكريم فنزل وحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، هكذا نزل القرآن الكريم. وأهل العلم يقولون بناء على قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول الله تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يقولون بأن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وجعله الله تبارك وتعالى في بيت العزة، ثم إن الجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل منه بأمر الله تبارك وتعالى ما شاء حسب الحوادث وحسب ما أراد الله تبارك وتعالى من نزول الآيات. واستمر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ بنزوله بقوله الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو في غار حراء، إلى 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدة بعثته، والقرآن ينزل عليه الصلاة والسلام، ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اكتمل القرآن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقرآن في الحقيقة له معان وله واجبات تختلف عن الإيمان بالكتب السابقة. فإن قلنا إن الكتب السابقة نؤمن بأن موسى أعطي التوراة، وأن عيسى أعطي الإنجيل، وأن داود أوتي الزبور، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي صحفا، ولكن القرآن نؤمن به كذلك أنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه يجب اتباعه، وأنه يجب اتباع القرآن والاهتداء بهديه والاستنارة بنوره، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك، كما قال، وأن القرآن كلام الله عز وجل. هذا أول ما يجب أن نعتقد، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ليس مخلوقا وليس كلاما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم الكفار حين يقولون إن هو إلا قول البشر، أو كما يزعم سائر أهل الكفر والزندقة يزعمون أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه القرآن كلام الله عز وجل بحرفه ومعناه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وكما قال الله تبارك وتعالى وهو ينزل القرآن على نبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلقى القرآن يستعجل لقراءة القرآن خوفا من أن يضيع عليه شيء، فقال الله تبارك وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فلو كان القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لكان من لم يحتج لمثل هذه الصورة، لأنه ينشئ القرآن، ولكن الحقيقة هو يتلقى القرآن عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى بواسطة نبيه أو رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فإذا هذا كله تنزل من الله تبارك وتعالى، أو كما قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا القرآن منزل بحروفه وكلماته من الله عز وجل، وهو كلام الله تبارك وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لجبريل فيه إلا التبليغ، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا لجبريل عليه الصلاة والسلام إلا التبليغ. أن هذا القرآن محفوظ، حفظه الله تبارك وتعالى وتكفل بحفظه، وستأتي الإشارة كيف سخر الله تبارك وتعالى أمورا عديدة لحفظ القرآن الكريم، وأن الإنسان الذي يقرأ تاريخ القرآن ليس أمامه إلا أن يوقن أن هذا الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا مما يجب على المؤمن أن يعتقده أن هذا الكتاب من أول كلمة فيه الحمد لله رب العالمين إلى آخر آية فيه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر السورة، هذا كله كلام الله تبارك وتعالى، وأنه حفظه الله عز وجل كما أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الواجب أيضا بالنسبة للقرآن اتباعه، لأن الكتب السابقة ليس علينا أن نتبعها ولا أن نهتدي بهديها ولا أن نبحث فيها أيضا، بل ذكرنا في الدرس الماضي أن المسلم لا يجوز له إن لم يكن وسيلة لدعوة غير المسلمين لا يجوز له أن يطالع هذه الكتب، فإن ما فيها من خير قد حواه كتابنا وزاد على ذلك وأربى بكيفية لا يمكن أن يقارن ما في القرآن الكريم مع ما في غيره من الكتاب. فإذا القرآن الكريم يجب اتباعه ويجب الانقياد إليه ويجب أن يكون هو الإمام للمسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيضا القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، وهذه ميزة عظمى ومنة كبرى وكرامة من الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام، أنه جعل هذا القرآن مع ما فيه من العلم ومع ما فيه من الخير ومع ما فيه من البركة ومع ما فيه من الهداية ومع ما فيه من النور، الله تبارك وتعالى تعبدنا بتلاوته، نحن محتاجون أن نتلوه، نحن نحتاج أن نتلوه، لأنه كتاب ربنا ولأن الهداية فيه ولأن النور فيه ولأن الخير فيه ولأن القيادة إلى كل فلاح في الدنيا والآخرة يقودنا هو هذا الكتاب. ولكن مع ذلك جعل الله تبارك وتعالى تلاوته عبادة، جعل الله تبارك وتعالى تلاوته عبادة، بل هو من أعظم العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أو قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فإذا الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن تلاوته وقراءته عبادة نتقرب بها إلى الله، كما أن هجره وعدم اتباعه وسيلة، نسأل الله العافية، إلى غضب الله وسخطه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا هذا القرآن الكريم يجب علينا تجاهه أمورا عديدة، هي ما ذكرت أو بعضا منها مما ذكرت. كما أن هذا القرآن له ميزات عجيبة وعظيمة، منها أن الله تبارك وتعالى جعله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القرآن كتاب مبارك، أن هذا القرآن كتاب مبارك. وماذا يعني كتاب مبارك؟ معنى أنه كثير الخير، ليس فقط كتاب إرشاد وتعليم، لا، بل أيضا معجزة ودليل وبرهان وحجة لنا في الدنيا ووسيلة لنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى بالآخرة. فجعله الله تبارك وتعالى لنبينا حجة معجزة مستديمة، معجزة دائمة لا تنقطع ولا تنقرض ولا تنتهي، تمشي مع البشر إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب حجة على البشر جميعا من ناحية أنه معجز، لأن الله تبارك وتعالى قد تحدى به الإنس والجن، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كان كل واحد معاون للآخر من جميع الجن والإنس أو من جميع الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. ومن ذا يستطيع أن يفعل فعل الله؟ وماذا يستطيع، من ذا يستطيع أن يتكلم بكلام الله؟ أو من ذا يستطيع أن يقلد ما جاء من عند الله؟ لا أحد يستطيع ذلك في الواقع، كما أن الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يخلق مثله، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق ذبابة، هل يستطيع أن يعارض كلام الله تبارك وتعالى ونوره وهدايته للبشرية الذي تحدى به الجن والإنس؟ بل قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ليس بمثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا القرآن الكريم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أهل العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستخرجون الدلائل والبراهين على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال تقوم الحجة على كل عاقل في هذه الحياة الدنيا بكلام الله تبارك وتعالى وكتابه القرآن الكريم. من مزايا هذا القرآن أنه نسخ ما قبله من الكتب، كما قلنا قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أن هذا الكتاب رسالة للإنس والجن، ليس فقط للإنس ولا للعرب فقط ولا للمسلمين فقط، لا، هو رسالة للإنس والجن. لهذا كثير من الآيات الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس، يعني جميع الإنس، وكذلك يقول ذلك أو نحو من ذلك من العبارات التي يدخل فيها الجن، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، يعني عالم الجن وعالم الإنس هذا القرآن نذير لهم وبشير لمن آمن به. وكما قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فهو حجة عليه وهو نذارة له من إنس ومن جن. بل إن الله تبارك وتعالى بين لنا استماع الجن وإيمان من شاء الله تبارك وتعالى من إيمانه منهم بالقرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فإذا الله تبارك وتعالى خاطب به الإنس والجن، وهذا لا نعرفه لكتاب قبل هذا القرآن الكريم. أيضا أن الله كما قلنا تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه هذا الكتاب، قلنا إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى نزل هذا الكتاب وحفظه. كيف حفظ الله تبارك وتعالى الكتاب؟ هذا من عجيب فعل الله تبارك وتعالى وعظيم كرمه وجوده وإحسانه على هذه الأمة وإحسانه وإكرامه لهذه الأمة. فإنك حين تتلو كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل تتيقن أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذه الكلمات، وتتيقن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذه الكلمات، وتتيقن أيضا أن جبريل عليه الصلاة والسلام نطق بهذه الكلمات مبلغا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف حفظ الله تبارك وتعالى القرآن؟ الله عز وجل من الأمور التي حفظ الله تبارك وتعالى بها القرآن أنه عليه أن الله تبارك وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، يعني يكتلوه بقلبه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو كتاب يحفظه يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا ولم ينزل مكتوبا، ومع ذلك الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبه يكتبون القرآن. فالقرآن الكريم كتب كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ القرآن في الصدور وكتب في الألواح، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه القرآن كان له كتبه يكتبون القرآن، لأن القرآن كان ينزل حسب الأوقات وحسب الحاجات، كما قال الله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أو كما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا القرآن كان ينزل على حسب الحوادث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل، انظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، كان إذا نزل جبريل بالقرآن وجبريل يتلو القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يستعجل بالقراءة خلفه خشية أن يضيع عليه شيء من القرآن حتى أنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني استمع لما يتلى واعلم أننا سنجعله ونجمعه في قلبك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جبريل يستمع للقرآن، فإذا انصرف جبريل فإذا القرآن مجموع في صدره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن أنه كان يتابعه، ثم إلى أن الله تبارك وتعالى طمأنه على أنه لا يضيع عليه شيء، لأن الله يتولى جمع القرآن في قلبه عليه الصلاة والسلام. أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن وكان يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويقرأه عليه الصلاة والسلام في كل وقت، بل إن الله تبارك وتعالى من زيادة كرمه وجوده وتثبيته للقرآن كان يرسل جبريل ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ليراجع معه القرآن حتى لا يضيع شيء. وهذا الله تبارك وتعالى على كل شيء قادر، قادر أن يطبعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيع منه شيء، ولكن الله تبارك وتعالى يعطينا البراهين على حرصه تبارك وتعالى وعنايته بهذا الكتاب، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، وتعظيم شأن هذا الكتاب. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع: ماذا عندك من القرآن؟ فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع. هذا كله لضبط هذا القرآن المنزل، وتعليم من الله عز وجل، وتنبيه على أهمية وعظمة القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة، وإنه عارضني هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي، ولا أراه إلا حضور أجلي. يعني أن السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى توفي بعد الحج عليه الصلاة والسلام، أنه جاءه جبريل في رمضان فعارضه بالقرآن مرتين، يعني استمع منه القرآن مرتين، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على حضور أجله عليه الصلاة والسلام. فإذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ الحفظ لهذا الكتاب بأن حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، كانوا يحفظون القرآن، وذكر أهل العلم العديد من الصحابة، العشرات من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، فالخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وأمهات المؤمنين، كثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن. فإذا القرآن تهيأ له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمران، تهيأ له أمران: الحفظ في الصدور والكتابة في السطور، الحفظ في الصدور والكتابة في السطور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يكتب عنه غير القرآن، حتى خشية أن يختلط بشيء من القرآن، خشية أن يختلط بشيء من القرآن كان ينهى أن يكتب عنه عليه الصلاة والسلام إلا القرآن. وكما قلت كان عنده كتبه عليه الصلاة والسلام يكتبون القرآن، فإذا نزلت الآية يقول للكاتب عنده: ضع هذه الآية في مكان كذا. يقول الترمذي، يروي الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني حدد مكانها بأن توضع في مثلا في سورة البقرة بين الآية كذا والآية كذا، حتى اكتمل كل القرآن كان يفعل ذلك. وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في البخاري يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمع القرآن في الرقاع، في الأوراق التي يكتبون أو الجلود التي يكتبون عليها. قال: وإني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتنزل عليه الوحي وقتها. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفا، يعني كتف دابة من الدواب يكتب عليه، يعني أي شيء يتهيأ لهم يكتبون عليه، ولم تكن الأمور متوفرة كما هي الآن. قال: فأخذت كتفا قال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال: وكان خلفه ابن أمي مكتوم وكان كفيفا، فقال يا رسول الله كيف نحن يعني إذا كنا لا نستطيع الجهاد، فهل نحن يعني نكون حالنا ودرجتنا دون المجاهدين في سبيل الله؟ قال فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن بعد أن سري عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، كان يحفظ القرآن، وكان عنده كتبه يكتبون القرآن في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن كله محفوظ في الصدور مكتوب في الألواح، إلا وهو محفوظ في الصدور مكتوب في الألواح. انظر كيف تدبير الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب، حتى إذا قرأت القرآن تعلم أنه كلام الله حقا، وأن كل حرف تقرأه إنما تكلم الله به قبل ذلك، إنما تكلم الله تبارك وتعالى به قبل ذلك، قبل أن ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتلوه جبريل، وقبل أن يتلوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك كله فضل الله تبارك وتعالى وتصديق قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم ماذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كله محفوظ في الصدور، محفوظ في لدى أمة كبيرة من الصحابة، ومكتوب في السطور في أماكن موزعة، لأن القرآن لم يكن يمكن أن يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكتمل إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام، لم يكتمل القرآن إلا بوفاته. فإذا كان لم يكتمل، إذا كان ينزل كل وقت، فإذا لا يمكن جمعه في مكان واحد، لا يمكن جمعه في مكان واحد. ولكن لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى القرآن وأمكن أن يجمع في كتاب واحد. فما الذي قدر الله تبارك وتعالى من التدبير لهذه الأمة والإكرام لهذه الأمة بحفظ كتابه جل وعلا؟ لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت حروب الردة كما هو معروف، وبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجهز الجيوش لقتال المرتدين، فكان على رأس تلك الجيوش حفاظ القرآن، كان على رأس تلك الجيوش حفاظ القرآن. يقولون في يوم بني حنيفة استحر القتل في القراء، يعني في حفاظ القرآن كثر القتل، فلذا خشي المسلمون، وهذا بإلهام من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. أن جاء عمر رضوان الله تعالى عليه كما روى البخاري، أن جاء إلى أبي بكر عمر الرجل الملهم رضي الله تعالى عنه، قال يا أبا بكر إن القراء استحر القتل فيهم، فإنه إذا كان في كل مرة سيقتل القراء سيذهب القرآن، فعلينا أن نجمع القرآن في مكان واحد. قال كيف أفعل أمرا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يراجعه عمر رضوان الله تعالى عليه حتى انشرح صدر أبي بكر لهذا الأمر، لجمع القرآن في كتاب واحد. قال ما ترى؟ قال نرى أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو شاب وذكي وحافظ للقرآن، وكان من كتاب الوحي، وكان حضر العرضة الأخيرة للقرآن الكريم، كان حضر العرضة الأخيرة للقرآن الكريم، معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني أدرك ترتيب القرآن. وإلا زيد حافظ، وعمر حافظ، وأبو بكر حافظ، وكثير من الصحابة يحفظون، لكن القضية تعود إلى ماذا؟ إلى كتابة المكتوب وليس كتابة المحفوظ، كتابة المكتوب الذي عليه شهود. لهذا دعا زيد بن ثابت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ناداه فقال يا زيد إنه كما ترى كثر القتل في القراء، وإني أخشى أن يذهب القرآن، فلو جمعنا القرآن في كتاب واحد، وأنت شاب حافظ كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف تفعلان أمرا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر يعني قوة الاتباع، انظر قوة الاتباع والاعتماد على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والانتماء إلى السنة، ولكن هذه من المصالح العظمى للأمة، وأمر لم يكن يمكن فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم يكن اكتمل ولم يكتمل إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له، فلا زال أبو بكر يراجعه حتى انشرح صدر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولكنه قال رضي الله تعالى عنه: والله لو كلفوني حمل جبل لكان أهون علي من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سيكون هو الشاهد على كلام الله تبارك وتعالى، ويكون كتاب الله تبارك وتعالى في رقبته إلى يوم القيامة. ولكن الله تبارك وتعالى قد سخر هذا الذكي المعي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الحافظ للقرآن والحاضر لعرضة النبي جبريل للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والكاتب من كتاب الوحي أيضا. فلهذا كلفه وعمر رضوان كلف فهو أبو بكر هو وعمر رضوان الله تعالى عليه في جمع القرآن. فماذا فعل؟ كان يقفان كما روى أبو داود وغيره، يقفان عند باب المسجد فيسألان الناس من الذي عنده شيء من القرآن، من الذي عنده شيء من القرآن مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شهود أن هذا قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم. أي ضبط هذا؟ أي ضبط هذا؟ حقيقة لا يوجد ضبط أكثر من هذا. فكان لا يقبلان آية إلا مكتوبة وعليها شهود أنها كتبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن كاملا بهذه الطريقة، ليس من حفظهما، هما يحفظان القرآن، ولكنهما يأخذان شيئا مكتوبا، يأخذان شيئا مكتوبا ويسجلاه، حتى جمع القرآن كاملا، حتى جمع القرآن كاملا. انظر ما مر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة حتى جمع في كتاب واحد القرآن. والمسلمون في الحقيقة غير محتاجين للمكتوب. لماذا؟ لأن القرآن أصلا يتلقى سماعا، ولا زال المسلمون يتلقونه سماعا، لكن هذا من زيادة الضبط والحفظ وتأكيد أمر الله، تأكيد قول الله تبارك وتعالى ووعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع القرآن على عهد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وهذا المصحف الذي جمع جمعه زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، جمعوه جعلوه عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصار القرآن مجموع في أول عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كيف يمكن أن يتطرق إليه تحريف؟ لا يمكن أن يتطرق إليه تحريف، لا يمكن أن يتطرق إليه تحريف. ثم بعد أكثر من 13 سنة وقعت إشكالية، أن المسلمين في أذربيجان حين كانوا يعني يجاهدون هناك، بدأ المسلمون يتقابل الذين كانوا يقرؤون بقراءة مثلا أبي وبقراءة ابن مسعود وبقراءة علي رضي الله تعالى، وكان بين قراءتهم خلاف، وكان بين قراءتهم خلاف. فجاء حذيفة فوجد أن الناس يحتقون أو يختصمون على القرآن، هذا يقول كلامي صح وروايتي صحيحة وروايتك باطلة. فجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى عثمان فقال: يا عثمان، أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلف اليهود والنصارى. قال: فاستشار عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة، قال: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تجمع الناس على قراءة واحدة، نرى أن تجمع الناس على قراءة واحدة. فبدأ أبو عثمان رضي الله تعالى عنه فدعا زيد بن ثابت الذي جمعه أول، الذي جمعه أول، وضم معه الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعبد الله عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت جمعهم معه وقال: اجمعوا القرآن على قراءة واحدة. ثم قال لهم: أنتم أيها القرشي، يا زيد، لأنه أنصاري، قال: إذا اختلفت مع القرشيين فاكتبوه بلسان قريش، لأن القرآن إنما نزل بلغة قريش أو بلسان قريش. فلذا استجلبوا الصحف التي عند حفصة رضوان الله تعالى عليها ونسخوا القرآن بلغة واحدة أو بقراءة واحدة، بقراءة واحدة، وليس القراءة والقراءات السابقة كلها حرقت وألغيت وبقيت هذه القراءة الواحدة وأعادوا الصحف إلى عائشة إلى حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم هذا المصحف هو الذي يسمى مصحف عثمان، فعمل منه مصحف إمام وكتب إلى كل بلد وعاصمة من عواصم أهل الإسلام وحواضره كتب مصحف صار إماما حتى أن يكون حتى يرجع المسلمين إلى هذا الكتاب حتى يرجع المسلمون إلى هذا الكتاب ويأخذون عن هذه النسخة. فتهيأ لهذا الكتاب القرآن الكريم ما لم يتهيأ لغيره، فجمع الله تبارك وتعالى الكتاب محفوظا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته بأقل من سنة كتب مرة أخرى، ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بعد الكتابة الأولى ب13 سنة وجمهور الصحابة وكبار الصحابة متواجدون كتبوا الكتاب مرة ثانية، ثم هذا الكتاب وزعوه فصار ملء السمع والبصر وانتشر في سائر الأرض. وإذا كنت تستطيع أن تصد أو تغيب أو تمنع نور الشمس فإنك في الحقيقة لا يمكن أن تمنع القرآن الكريم ولا أن يصل إلى الناس صحيحا كما أنزله الله تبارك وتعالى. هذا فعل من؟ هذا فعل الله عز وجل وحده، وهذا تدبير الله عز وجل وحده. وصار المسلمون في كل مكان، يأتي القارئ من الصين أو يأتي القارئ من أمريكا أو يأتي القارئ من الهند أو يأتي القارئ من أفريقيا كلهم يقرؤون كتابا واحدا لا يختلف حرف منه ولا كلمة منه لا يختلف، إلا ما يختلف فيه القراء مما يسمونه القراءات العشر أو نحو ذلك، ولكن هذه وسائل أو كيفيات في النطق تتعلق بالحروف وتتعلق بنطق الحروف ولكن لا تتعلق بحقيقة المكتوب، لا تتعلق بتغيير معنى المكتوب البتة. فصار فتهيأ لهذا الكتاب في الحقيقة ما لم يتهيأ لكتاب آخر من كتب الله المنزلة، وأتم الله تبارك وتعالى نعمته على هذه الأمة وحقق الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حفظ كتابها وحفظ سنة نبيها. ولسنا في مجال الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحقيقة أنها أعجب وأعجب من ناحية حفظ الله تبارك وتعالى كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما جعل هذا الدين محفوظا كما أنزله الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يقرأ القرآن فإنه يقرأه في هذا الزمان كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يتعلم الدين حقا فإنه سيتعلم الدين الذي كان أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه ونطق به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن في الحقيقة قد هيأ الله له كما قلت هذا التاريخ العجيب، هذا التاريخ العجيب الذي تحقق المسلمون به من حفظ القرآن الكريم. ولكن مع ذلك المسلمون يحفظون القرآن بالغيب كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المسلمون يحفظون القرآن، حتى غير العرب يحفظون القرآن، أناس تجدهم من العجم لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة عربية أو لا يفهم كلمة واحدة عربية ومع ذلك يحفظ القرآن، ومع ذلك يحفظ القرآن كاملا ويقرأه بقراءة صحيحة سليمة. من الذي هيأ هذا؟ ومن الذي قد أقدر الناس على هذا؟ ومن الذي هدى الناس لهذا؟ لا شك أنه الله تبارك وتعالى. ومن عظيم ما امتن الله به على هذه الأمة كما قلنا أن جعل تلاوة القرآن تعبدا. لماذا؟ حتى يمارس المسلمون هذه العبادة طول أوقاتهم كل أوقاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فإن له أجران، فإن له أجران، يعني معنى ذلك فتح الباب لمثل هذه التعبدات العظيمة التي تحافظ على دينك والذي تحافظ على كتاب ربك والذي تحفظ لك الصلة بهذا الكتاب العظيم كتاب الله تبارك وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت إذا قلت ألف لام ميم كسبت 30 حسنة، ثم عليك الحساب، والله تبارك وتعالى يضاعف ما يشاء لمن يشاء جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط المنازل بالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإنك ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا هذا باب مفتوح لأهل الإسلام أن يتنافسوا في هذا الكنز العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وباب من الخير فتحه الله عز وجل لا يمكن أن يغلق إلى يوم القيامة، وتأكيد منه تبارك وتعالى لهذا القرآن أنه حفظة ورحمة بعباد الله، رحمة بالمؤمنين، أن جعل هذا القرآن الذي هو كلامه محفوظ كما أنزله الله تبارك وتعالى، وهو الأمر الذي لم يتحقق لغير المسلمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن تلك الكتب لم تحفظ كما سبق الإشارة إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.